الحجر. والله الله أكبر. والله ما تقلق أبدا أبدا دي أبي غني. والله في عموم القرآن. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وإخوانك كلهم حاضرين والله الله يكرمك يا رب الله يكرمك لا فيش احسن من كده ابدا والله الله يكرمك يا حبيبي يا عمنا يا نور النبي الله يا رب يحفظك ربنا الله الله اسمعك الملائكه الله رايت اهل الجنه دي يا شيخ انت شيخ يا جماعه الله عليك الله متضلع قوي الله الله صاحب الفضيلة الله كده اللهم سلمنا من هول هذا اليوم يا رب سلامة الله الله أعانك الله يا حبيبي الله أكبر الله مرزوق الله الله الله الله الله فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا وساء الله الله الله الله الله يا سلام الله محمد الله يفتح عليك يا رب العزيز الله الله الله اللهم اجعلنا فيه النصيب يا رب ولمن خاف مقام ربه جنتان يا روحي يا نبي الله يا روحي حاجه جميله والله قوي قوي الله الله الله الله الله الله الله يا سلام يا سلام الله الله الله الله الله الله الله ولمن خاطر قام رب الله كمان الله يجيبك حاجه كمان الله الله اللهم اجعل السعيد الدنيا والاخره ولمن خاطر قام رب الله يا عم ولمن خاف مقام ربي جنتك بأيديها يا روحي يا ابو عبد العزيز طيب قوي ايه العطاء اللي ما مش حد ده يا شيخ الله لا اله الا الله الله الله الله الله الله يا عمنا متكئين على فرش الله يا ابني الله الله الله الحمد لله رب العالمين.